إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. مصيرنا الوقوف بين يدي الله عز وجل. الإنسان يخدع، الإنسان يغرى بكثير من العوامل، كل منا يعرض لذلك، ولكن العقل يعيد صاحبه إلى الرشد، العقل يعيد صاحبه إلى الحمى. أقولها مرة أخرى من منطلق الحب، مرة أخرى من منطلق الشفقة على أنفسنا وعلى إخواننا، ثم على هذه الأرض التي ائتمننا الله عليها. من منطلق الغيرة على هذه الدولة القدسية التي ائتمننا الله عليها، ما ينبغي أن نخون الأمانة، ما ينبغي أن نصبح مخالب لأعدائنا جميعا. يا عباد الله، أوبوا إلى الله، لا سيما في هذه الأيام التي تناديكم أن توبوا، وأوبوا فباب التوبة مفتوح، باب القبول من الله لكم مفتوح. رجب، وما أدراك ما رجب؟ أول شهر من أشهر الحرم، ما أحلى فيه الرجوع إلى الله، ما أحلى فيه الرجوع إلى الخالق، ما أحلى فيه الرجوع إلى مولانا عز وجل.